بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الأخوة في الله، أحييكم في هذه الليلة المباركة التي نجتمع فيها في بيت من بيوت الله. ولقد دعا الإسلام إلى العلم والمعرفة بتكرار وقوة، فكان أول أمر نزل في القرآن الكريم هو قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ. وأول آلة ذكرت في القرآن الكريم هي القلم، وأول قسم ورد في القرآن هو بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. ولقد نوه الله سبحانه وتعالى بمكانة العلم ورفع من منزلة العلماء، وتكرر الحديث عن العلم والعلماء فيما يزيد على 800 آية. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونوه المصطفى صلى الله عليه وسلم بمكانة العالم ومنزلته بين الأمة، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على سائركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكأني في هذه الليلة المباركة أكاد أحس برد السكينة في قلوبنا وحرارة الرحمة في نفوسنا، وملائكة الرحمة تحف بنا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالعلم إذن هو أشرف الأعمال وأنبلها، ونحن في هذه الليلة المباركة نسعد بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أستاذ العقيدة والفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، وهو ممن حباه الله بعلم الرواية والدراية وفقه النفس، فهو العالم الذي يمثل الإسلام في أنه دين غض متجدد. وموضوع محاضرتنا هو عن الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام، والتي تمثل أو تنتظم الآية 151 إلى 153، والتي أيضا يتجسد فيها النموذج الرائع للتربية الإسلامية، لأنها تصلح علاقة المخلوق بالخالق وتبني علاقة الفرد بأسرته من أصول وفروع، وتحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتمنع العدوان وقتل النفس إلا بالحق، وتحمي أموال الضعفاء من الأيتام وغيرهم، وتبني علاقة المسلمين ببعضهم من الوفاء بالمكاييل والموازين، والوفاء بالعهود، ومن الالتزام بالصراط المستقيم. فأدعو فضيلة الشيخ ليتولى إلقاء هذه المحاضرة، نفعنا الله بعلمه وفضله وبارك فيه وعليه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد أحد جوامع حي المعذر الشمالي في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر شعبان عام 1400، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنني أشكر الدكتور محمد بن صالح على بيان موضوع المحاضرة، وأعتب عليه على ما وصفني به من الأوصاف التي قد يكون فيها شيء من المبالغة، وأسأل الله أن يعفو عنه وعنا وعن جميع المسلمين. وموضوع المحاضرة كما تفضل الدكتور هو الكلام على الوصايا العشر التي في آخر سورة الأنعام. وقبل الكلام عليها أحب أن أنبه على ثلاث مسائل تفعل في النصف من هذا الشهر أو يذكرها العامة في النصف من هذا الشهر شهر شعبان. المسألة الأولى أن كثيرا من العامة يظنون أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وأنه يكتب فيها ما يكون في السنة، ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا نص في أن القرآن نزل في ليلة القدر التي يفرق فيها ويفصل كل أمر حكيم. ثم قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا يدل دلالة أكيدة على أن ليلة القدر في رمضان، بل هي في العشر الأواخر من رمضان. أما المسألة الثانية فهي أن بعض الناس يخص ليلته بقيام ويومه بصيام بناء على أحاديث ضعيفة وردت في ذلك، ولكن حيث لا تصح هذه الأحاديث الضعيفة فإن ليلة النصف من شعبان لا تخص بقيام. إن كان الإنسان قد اعتاد أن يقوم الليل فليقم ليلة النصف كغيرها من الليالي، وإن كان لم يعتد ذلك فلا يخصها بقيام. كذلك في الصوم لا يخص النصف من شعبان بصوم، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر لو صامها فإن صيامها من السنة، لكن لا باعتقاد أن لهذا مزية على سائر الشهور. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه. المثل الثالثة أن بعض الناس يصنع الطعام في اليوم الخامس عشر من شعبان، يصنع طعاما ويدعو إليه الناس أو يوزعه على الجيران والأقارب معتقدا أن لذلك مزية فضل، ولكني أقول ليس الأمر كذلك، فلا يشرع فيه صنع الطعام ولا الدعوة ولا الصدقة، بل هو كغيره من الأيام يصنع فيه من الطعام ما يصنع في غيره وليس له مزية. هذه ثلاث مسائل يعتادها بعض الناس فأحببت التنبيه عليها. أما موضوع المحاضرة وهي الوصايا العشر فإني أقول إن جميع الدين وصية من الله عز وجل، كل الدين وصية من الله، كما قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، هذه وصية عامة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلمتان اشتملتا على كل الدين الإسلامي وعلى توجيه المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه. ومن ذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لكن سميت هذه الوصايا بوصايا العشر لأن الله تعالى جمعها في مكان واحد وكان يختم كل وصية منها أو كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. أيها الإخوة، إن وصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، يعني لو قال قائل ما هي الوصية، نقول هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا، فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه الأشياء عهدا مؤكدا محتما علينا. فنبدأ، يقول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره الله تعالى أن يقول هذا القول للناس عموما تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. وأمر الله عز وجل لرسوله أن يقول للناس هذا هو أمر خاص، وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن يبلغ القرآن لكل أمة. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته، فهذه الأشياء التي سيصيبها الله قد حرم الله علينا مخالفتها، فلا بد أن نقوم بها على الوجه الأكمل. وفي قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم، ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق في المربوب، فالرب هو الرب ويقابله العبد، كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فوصف الله نفسه بأنه رب للعالمين كلهم، والرب هو الذي يملك أن يتصرف فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأول ألا تشركوا به شيئا، أي ألا تجعلوا معه شريكا، والنهي عن الشرك بالله يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته وعن الشرك به في ألوهيته وعن الشرك به في أسمائه وصفاته. انتبه لأنك سوف تسأل. النهي عن الشرك به يشمل النهي عن الشرك به في ربوبيته، النهي عن الشرك به في ألوهيته، النهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته. أما الأول فمن المعلوم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هل من خالق غير الله؟ أبدا، الخالق هو الله وحده. ولهذا حرم الله عز وجل أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين إنه يقال لهم أحيوا ما خلقت. فلا يمكن أن يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره. فمن اعتقد أن لله تعالى مشارك في الخلق فقد أشرك به. لو قال إن هذا بمقتضى الطبيعة وهذا بمقتضى الزمن وهذا بكذا وكذا مما يضاف إلى غير الله فإنه مشرك بالله. ومن العجب أن هذا الشرك، أعني الشرك في الربوبية، لا يذهب إليه ولا الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام هل كانوا يشتكون في الربوبية؟ الجواب لا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ويقرون بأن الله هو الخالق. ولكن يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق، وإنما هي أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض، وأرحام تبتع وأرض تبلع، وليس هناك خالق. ولكن عجبا لهؤلاء، كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجب؟ هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجب؟ أبدا، لأنه إما أن يقال أوجد نفسه أو وجد بلا موجد، والأول ممتنع. الأول ممتنع، لا يمكن أن يوجد الشيء نفسه، لأنه قبل الوجود كان عدما، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا. ولا يمكن أن يوجد بلا موجد، ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن فلا بد من موجد، وهو الله عز وجل، هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته ودبره بحكمته. من الشرك في الربوبية أن يحلف الإنسان بغير الله، لكنه شرك لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل، فيكون شركا أكبر، وإلا فهو من الشرك الأصغر. ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن لو قال القائل ورسول الله وحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام فهل يجوز هذا؟ لو حلف بالرسول هل يجوز؟ إذا قال لكم قائل الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق أعظم الخلق، فلماذا لا يجوز القسم به؟ فالجواب أن أعظم الخلق هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فيكون الحلف بالنبي من الشرك. فإذا قال إنسان إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم، يعني يقول والنبي بدون قصد. فالجواب أن نقول إذا كان بغير قصد فإنه يلزم أن يطهر لسانه منه، أن يطهر لسانه وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه. من الشرك بالربوبية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة. ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة فإننا نقول هؤلاء قوم مشركون، قوم مشركون، لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل، اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله. ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات الربوبية، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ولهذا يروى من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم يا رسول الله، قال فتلك عبادتهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في معصية الله، منع أن يطاع أحد من الخلق في معصية الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فقد أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيعوا أميركم، فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال اجمعوا لي حطبا، استمع للقصة، اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوها بالنار فأوقدوها بالنار، ثم قال ادخلوا فيها، ادخلوا فيها. طاعتهم في جمع الحطب، في جمع الحطب سليمة ولا سليمة؟ سليمة. طاعتهم في إضامه النار بها سليمة. لما قالوا ادخلوها توقفوا وقالوا كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فرارا من النار، فامتنعوا ولم يدخلوها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن متابعة الكبراء في مخالفة شريعة الله من الشرك. من أي أنواع الشرك؟ أجيب نعم، إنما لك من أي أنواع الشرك يتعلق بالربوبية ولا بالألوهية؟ نعم بالربوبية، لأن الحكم بين الناس من مقتضيات الربوبية والسلطان. القسم الثاني من أنواع أقسام الشرك الشرك في الألوهية، وهذا هو الذي يكثر بين الناس وهو الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الشرك في الألوهية؟ يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتأله إليه كما يعبد الله عز وجل، يسجد للصنم، يسجد للشمس، يسجد للقمر، يسجد للقبر، يسجد للولي، يسجد للكبير، يسجد لأبيه، يسجد لأمه، وهكذا. المهم أن يتعبد لمخلوق. نقول هذا شرك في إيه؟ شرك في الألوهية، لأنه اتخذ هذا المعبود إلها، اتخذه إلها يعبده من دون الله. ومن ذلك هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور، يذبح عند القبر قربانا ليتقرب به إلى صاحب القبر، يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح. هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، لأن الله يقول ألا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نبذه، ولما أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبى ذريتهم وغنم أموالهم، لأنهم مشركون. طيب، هل تعلمون أحدا من البشر دعا إلى عبادة نفسه؟ ها؟ نعم، من؟ فرعون. فرعون دعا إلى عبادة نفسه وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره. يقول ذلك وهو يكذب، هو يكذب، يعلم أن هناك إله غيره. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم ينكر فرعون، موسى كان يخاطب بهذا ولم ينكر، بل أقر، وكان هو وقومه يقرون بذلك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما القسم الثالث هو الشرك في أسماء الله وصفاته. الشرك في أسماء الله وصفاته أن يجعل الإنسان لله مثيلا فيما وصف به نفسه. كلنا يقرأ الرحمن على العرش استوى. فما معنى على العرش استوى؟ ما معنى؟ يجب أن نعرف كلام الله عز وجل، كيف نقرأ القرآن ولا نعرف؟ ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ معناه على العرش. والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله. جاء في الحديث أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاك من الأرض. الفلاك الأرض الواسعة، والحلقة حلقة الدرع صغيرة لا يدخل فيها طرف الإصبع. السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاك من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على هذه الحلقة. إذن مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بالاستواء عليه. طيب، أرجو الانتباه، هل أنت تستوي على الفلك؟ هل أنت تستوي على الفلك؟ أنت أيها الإنسان تستوي على الفلك ولا لا؟ ها؟ تستوي على البعير؟ ها؟ تستوي عليه. استمع، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إلى آخر الآية. وقال الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لو قال قائل إن استواء الله على عرشه كاستوائنا على الفلك أو على البعير، نقول هذا مشرك، لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق، فجعل الله تعالى شريكا في الصفة. ولكننا نقول نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن بدون تمثيل، لا مثيل لاستوائه كما لا مثيل لذاته عز وجل، وهكذا بقية الصفات. إذن من أثبت الصفات مع التمثيل فهو أجيب يا جماعة فهو مشرك، لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة. لكن ما تقولون في من نفى الصفات، نفى حقيقة الصفات، هل يكون ممثلا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل معطل ممثل، كل من عطل فقد مثل. يعني اللي ينكر الصفات هو ممثل، منكر وممثل. قد يقول قائل كيف يكون منكرا وممثلا؟ لأن التمثيل إثبات والإنكار نفي، وهل هذا إلا جمع بين النقيضين؟ نقول استمع، لماذا عطل المعطل صفات الله؟ لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل. قال أنا إذا أثبت حقيقة الصفة أثبت التمثيل، إذن يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل. فمثل أولا وعطل ثانيا، مثل أولا وعطل ثانيا. أعيد مرة، أعيد للمناقشة، أن لا تشركوا به شيئا. قلنا إن الشرك كم قسما؟ تفضل قائل. نعم أحسنت، اسم الحلف بغير الله من الشرك في الربوبية، ما وجه ذلك؟ لا اللي خلف، أي نعم، القسم بغير الله من الشرك في الربوبية. لو تقوم تكون خير. ما وجه ذلك؟ لأن الحلف بالشيء يعني تعظيم ذلك الشيء، فقد جعل لهذا المحلوف به تعظيما استحق أن يكون محلوفا به كتعظيم الله. طيب، الشرك في الأسماء والصفات، قلنا إن التمثيل تمثيل صفات الخالق بالمخلوق من الشرك في الأسماء والصفات، فكيف ذلك؟ أنت تمثيل بالأسماء والصفات إذا شبه في صفات الله، نعم، أو إذا نفى إذا عطى. إذا شبه كيف يكون مشركا؟ كتشبيهه بالاستواء. إذا قال استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على الفلك أو على الدابة، إذن هو مشرك، لأنه جعل هذه الصفة كهذه الصفة، فشرك الله مع الخلق في هذه الصفة. طيب اسمع، ذكرنا أيضا أن الذين يتبعون النظم القانونية مشركون في الله، ويتعلق شركهم بالربوبية، لأن الحاكم بين الناس هو الرب عز وجل، فإذا جعل الإنسان حاكما بين الخلق سوى شريعة الله فقد أشرك فيه بالربوبية. ثم قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، وهذه الوصية الثانية، فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه. ومن هم الوالدان؟ هم الأم والأب، وحق الأم أوكد من حق الأب، ولهذا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بصحبتي بحسن صحبتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال ثم ماذا؟ قال أمك. ثم ماذا؟ قال أمك. ثم ماذا؟ قال أبوك. وذلك لأن الأم تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. والإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. انتبه، الإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال. الإحسان بالقول أن يقول لهما قولا لينا لطيفا كريما بحيث يناديهما مناداة إجلال وتعظيم، حتى إن بعض العلماء قال يكره أن ينادي الإنسان أباه باسمه. مثلا إذا كان أبوك اسم محمد لا تقل يا محمد، قل يا أبت. إبراهيم يقول لأبيه وأبوه كافر يقول له يا أبت لما تعلم، لأن هذا من باب الإكرام. حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيرا يحصل منه شيء من التعب، فإن الله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم وصار الوالد شيخا والأم عجوزا مل منهما وصار ينهرهما وصار يقول لهما قولا خشنا، فيقول عز وجل فلا تقل لهما أف. ما معنى أف؟ يعني أتضجر منكما، ولا تنهرهما بالقول بالصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا تقر به أعينهما. هذا الإحسان بالقول. إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه، وهذا مشاهد. تجد مع الزوجة يلين لها ويخضع لها ولا ينهرها، لكنه مع أمه بالعكس، بل مع أبيه إن تمكن، وهذا خلاف ما أمر الله به. الإحسان بالفعل كيف يكون؟ الإحسان بالفعل بالخدمة والقيام بمصالحهما. الخدمة البدنية، إذا عجز ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس. يجب على الإنسان أن يقوم ببر الوالدين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاج إليه من عون. الثالث المال، يجب أن نحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما يحتاجان إليه من نفقة، كسوة، طعام، شراب، سكن، إذا كان يقدر على هذا. فصار الإحسان إلى الوالدين يتضمن إيش؟ ثلاثة أمور: الإحسان في القول، والإحسان بالفعل، والإحسان بالمال. وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. واعلم أن البر بالوالدين كما هو واجب، فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا نجد حسب ما علم بالسماع والمشاهدة، نجد أن الذي يبر والديه ييسر الله له أولادا يبرونه، وأن الذي لا يبر والديه يسلط عليه أولاده فيعقونه والعياذ بالله. إذن عرفنا الوصية الثانية ما هي؟ الإحسان بالوالدين. فما ضد الإحسان؟ ضدها أمران: إساءة وموقف سلبي بين الإحسان والإساءة. أما المسيء فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عاق. وأما السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجبا مما أوجب الله عليه، وهو الإحسان إلى الوالدين. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أن حق الرسول مقدم على حق الوالدين، بل مقدم على النفس. ولهذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك. يجب أن تحب الرسول أحب إليك من نفسك وأبيك وابنك والناس أجمعين. فإذا قال قائل: لماذا لم يذكر الله حق رسوله؟ فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلهما ركنا واحدا من أركان الإسلام. فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فيكون حق الرسول لما كان حق الله متضمنا له مقدما على حق الوالدين. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق يعني الفقر. ومن هنا سببية، أي بسبب الإملاق، يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. نحن نرزقكم وإياهم، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هل أحد يقتل أولاده؟ أسأله. لا، لكن الجاهلية العمياء جعلت الجاهليين يقتلون أولادهم. وقتل الجاهليين لأولادهم له سببان. هذا هو السبب. السبب الأول ما ذكره الله هنا، وهو الإملاق أي الفقر. والسبب الثاني العار. أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث. إذا جاءه ولد وهو فقير قال: هذا سيثقل كاهل بالإنفاق، اقتله، فيقتله والعياذ بالله. أما الآخر الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الإناث دون الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقول الله عز وجل: لا تقتلوا أولادكم من الفقر. إذن يبقوا ولو كان الأب فقيرا، لأن رزقهم على من؟ على الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب، فإن قتل ولده فهل يقتل؟ لو أن رجلا فقيرا جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه، فهل يقتل الأب أو لا يقتل؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل، يقتل لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل في التوراة، أن النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس. قالوا: ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين، عدوان القطيعة وعدوان القتل فيقتل، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل، واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم: لا يقتل والد بولده. ولكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، وقالوا أيضا إن الوالد سبب وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. ولكن لا شك أن هذه العلة عليلة، وذلك أن الأب سبب في وجود الولد لا شك، لكن سبب قتله هو عدوان الأب، ليس أن وجود الابن حتى نقول كيف يكون وجوده سببا في إعدام من أوجده ومن كان سببا في وجوده. على كل حال، هذه المسألة موضعها موضع ذكرها ومناقشتها كتب الفقه، لكننا تعرضنا لقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لماذا قدم الوالدين في سورة الأنعام وقدم الأولاد في سورة الإسراء؟ ما هي الحكمة؟ يجب أن نعلم أن التعبير القرآني لا بد أن يكون فيه حكمة، لا يمكن أن يختلف التعبير إلا لسبب. نعم، لا تقوم. لا اسرح. نعم، نعم اسرح. في سورة الأنعام قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن فالفقر موجود، فبدأ برزق الفقراء فقال: نحن نرزقكم. في سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه مخوف خشية إملاق، فبدأ بذكر من؟ بذكر المحتاجين وهم الأولاد، وهذا من بلاغة القرآن. هذه ثلاث وصايا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الوصية الرابعة، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشت واستكبرت واستعظمت من المعاصي فهو فاحشة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحش عددا، كم هي؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، هذه واحد. ثانيا، ما التي مالك أنه فاحشة؟ وذكر أيضا نكاح زوجات الآباء فقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثالثا، نعم، لا، نريد تعيين المعصية. وقال لوط لقومه: إيش أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ونقتصر على هذه الفواحش الثلاث. هذه الفواحش الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها، مع أنها من كبائر الذنوب. فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجب الأمراض. ومصداق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بإيش؟ بالأيدز. هذا سببه الزنا، أو أكبر أسبابه الزنا، ولهذا سماه الله فاحشة وساء سبيلا. لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا، لأنه طريق فاسد مرد مهلك. وتأمل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها. ففي الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي نكاح زوجات الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي اللواط قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة الفاحشة. وكما قلنا آنفا لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب. في الزنا قال إنه فاحشة، وفاحشة نكرة ولا معرفة؟ فاحشة. أنا أخاطب الآن الذين يعرفون النحو، هل هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة فاحشة. لوط عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة، معرفة؟ أين معرفة؟ ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء إنه كان فاحشة ومقتا. فاحشة نكرة، لكن أضاف إليها ومقتا، أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق. نأخذ من هذا، أو يتولد من هذا السؤال التالي: أيها أعظم هذه الفواحش الثلاث؟ نعم الأخ اللي وراك. أي نعم. نعم صح، اللواط أعظمها، لأنه عرفها بأل، قال الفاحشة، فكأنها فاحشة معهودة في عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قوي، فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد. ولهذا كان الفرج الذي استبيح بهذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال، لا يباح بأي حال من الأحوال. وكان على القول الراجح، وكانت على القول الراجح عقوبة الزاني القتل بكل حال، قصدي عقوبة اللوطي الذي يفعل اللواط القتل بكل حال. يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره، فإنه يجب قتل الاثنين جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حتى وإن كان لم يتزوجا، يعني ولو كان بكرين، فإنه يجب قتلهما. إذا قال قائل أين الدليل؟ قلنا الدليل هو هذا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكنهم اختلفوا كيف يقتلان. فقال بعضهم: يرجمان في الحجارة، يرجمان في الحجارة. وقال بعضهم: بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة، يعني يرقى بهما إلى أعلى منارة في البلد ثم يرميان منها ويتبعان بالحجارة. وقال آخرون: بل يحرقان بالنار. وقد وذكر أبو شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنهما أمر بتحريقهما، أي بتحريق الفاعل والمفعول به. إذن اللواط أشد من الزنا ولا لا؟ أشد، لأن عقوبته القتل بكل حال. ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة، فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على أحد الصفات الواردة فلا بأس. المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع، لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها، إذ أن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا، فالتحرز منها غير ممكن. فلهذا إذا عوقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع لهما عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال. طيب، نكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية، لأن الله تعالى وصفه بوصفين، فقال إنه كان فاحشة ومقتا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله، إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال. يعني لو زنى الإنسان والعياذ بالله بأخته، لو زنى بأخته وجب أن يقتل بكل حال، وإن زنى بابنته فكذلك، وإن زنى بزوجة أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج، يعني ولو كان بكرا، لأن هذا أعظم من الزنا بغير ذوات المحارم. إذا مثلنا بثلاثة أمثلة: الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قولهما ما ظهر منها وما بطن ما معنى؟ لها معنى، المعنى الأول ما ظهر منها بإظهاركم، وما بطن ما بطن منها بإخفائكم، أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها. وقيل المعنى بل ما ظهر منها، أي ما كان فحشه ظاهرا لكل أحد وما كان فحشه خفيا لا يظهر لكل أحد. على كل حال، الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن. هذه كم وصية؟ أربع: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمسة. الخامسة: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي قولها التي حرم الله دليل على أن النفوس تنقسم إلى قسمين: قسم لم يحرم الله قتلها، وقسم حرم الله قتلها. فمن الذي حرم الله قتله من النفوس؟ هم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أعيدها فتعيدونها علي: النفوس التي حرمها الله أو حرم الله قتلها أربع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، من يعيدها؟ تفضل. المعاهد وما سدد المسلم هو أفضله. نعم، أحسنت. هؤلاء أربعة: المسلم معصوم بإسلامه، والذمي بذمته، والمعاهد بعهده، والمستأمن بأمانه. من الذمي؟ الذمي هو الذي جرى بيننا وبينه أو جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما، ولكن يبذل الجزية، محترم إلا أنه يبذل الجزية. دليل ذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم، لا في المال ولا في النفس ولا في الأرض. المعاهد من هو الذي عقد بينهم؟ هم الذين عقد بينهم وبين المسلمين عهد. ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبية. ومتى كان؟ متى كان؟ في أي سنة؟ في السادسة من الهجرة. وفي أي شهر؟ في ذي القعدة. عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، لكنهم نقضوا العهد. المهم أنه جرى بينهم وبينهم عهد، فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على أن لا يعتدي أحد على أحد، صار هذا العهد ملزما ومانعا من العدوان عليهم. من الرابع؟ المستأمن، يعني الذي أخذ أمانا منا. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه هي النفس التي حرم الله. فالله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. من بقي من النفوس؟ إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله 4، فمن بقي؟ بقي الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، هذا مهدر الدم. الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة هذا مهدر الدم. ثم قال الله تعالى: إلا بالحق. فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها. من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحترمة منها القصاص، ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنا، ومنها على القول الراجح اللواط فإنه مبيح للقتل، ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبى قتل. طيب، إذن إلا بالحق ذكرنا منه صورا: الناهي، القصاص، وزنا المحصن، واللواط، والردة عن الإسلام لأنها مفارقة للجماعة، وكذلك الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا. المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من النفوس المحترمة. وإلى الأذان. إذن النفوس التي حرم الله قتلها 4: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. فأما الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة فدمه هدر، ويجوز للإنسان أن يقتله حيثما وجده. طيب، وقوله إلا بالحق ذكرنا أن هذا الاستثناء يعني إلا من أباح الله دمه من النفوس المحترمة، وذكرنا عدة أمثلة. ما هي؟ القصاص، والزنا، إذا كان محصنا واللواط والردة والحرابة الذين يحاربون الله ورسوله وهم الذين يعرضون للناس للسلاح في الطرق ويقتلونهم ويأخذون أموالهم. ولا تقتلوا نفسا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق وهن خمس وصايا وصانا الله بها لعلنا نعقل. ما المراد بالعقل هنا؟ نحن نعلم أن العقل نوعان، عقل إدراك وعقل رشد. فعقل إدراك ما يدرك به الإنسان الأشياء، وهذا هو الذي يمر عليكم كثيرا في شروط العبادات، يقول من شرطها الإسلام والعقل والتمييز، هذا هو عقل الإدراك. وضده إيش؟ ضده الجنون. والثاني عقل رشد، بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيما في تصرفه. وضد هذا السفه، ضده السفه ده الجنون. فما المراد بالعقل في هذه الآية لعلكم تعقلون؟ المراد عقل الرشد أو الإدراك؟ المراد عقل الرشد، لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك. لكن هل كل من وجه إلى الخطاب يعقل عقل رشد؟ لا، قد لا يعقل عقل الرشد. الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد، ليس عقلاء عقل رشد، كما قال الله تعالى في وصفهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لكن ليس معناه لا يعقلون ليس عندهم عقل إدراك، بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط، لكن ليس عندهم عقل رشد. وما هو العقل النافع للإنسان؟ ها؟ عقل الرشد، لأن عقل الإدراك قد يكون ضررا عليه إذا كان ذكيا فاهما، ولكنه والعياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه، فهذا أعظم من إنسان ذكاؤه دون ذلك. وهنا نسأل عن مسألة كثر السؤال عنها، هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ نعم، قال بعض الناس في العقل، وقال بعض الناس في القلب، وقال بعض الناس في الدماغ. نعم، وكل منهم له دليل. الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. قال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل في القلب والقلب في الصدر، فكان العقل في القلب. وقال بعضهم بل العقل في الدماغ، لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختل تصرفه. ولأننا نشاهد في الزمن الأخير، نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد، ونجد عقله يختلف ولا لا؟ لا يختلف عقله، تفكيره الأول. نجد إنسان يزرع له قلب شخص مجنون ما يتصرف، ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا ولا مجنونا؟ يبقى عاقلا. فكيف يكون العقل في القلب؟ إذن العقل في الدماغ، لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف، اختل العقل. ولأننا نغير القلب في قلب آخر فيبقى عقل الإنسان كما هو. أعرفتم؟ عرفتم الفرق بين القلوب ولا لا؟ طيب، ولكن بعض أهل العلم قال إن العقل في القلب، ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم بمخلوقه من غيره، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعقل في القلب والقلب في الصدر، لكن الدماغ يستقبل ويتصور، ثم يرسل هذا التصور إلى القلب لينظر أوامره، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ ثم ينفذ الدماغ. انتبهوا، إذن الدماغ بمنزلة السكرتير ينظم المعاملات ويرتبها، ثم يرسلها إلى من؟ إلى القلب، إلى القلب، إلى المسؤول اللي فوقه. هذا القلب يوقع، يمضي أو يرد، ثم يدفع المعاملة إلى من؟ إلى الدماغ. والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الموافق للواقع، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال: محل العقل القلب، وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ. لكن التفصيل الأول واضح جدا، الذي يقبل الأشياء ويتصورها وينحصها هو إيش؟ الدماغ، ثم يرسل النتيجة إلى القلب، ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه الوصية السادسة. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا مات أبو الإنسان قبل أن يبلغ الأب، ولا قبل أن يبلغ الإنسان؟ هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الولد. ليش؟ لأن الأب بالغ على كل حال، ما جاءه أولاد إلا وهو بالغ. إذن من مات أبوه قبل أن يبلغ فهو اليتيم. طيب، من ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. فهذا اليتيم له مال ورثه من أبيه، لا بد أن يكون لليتيم ولي يقوم عليه، إما بوصية من أبيه، وإما بتولية من الحاكم، وإما بتولية من الشارع على قول كثير من أهل العلم. المهم ولي. يقول الله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قربان مال اليتيم له ثلاث درجات: أسوأ وأحسن، ولا أحسن ولا أسوأ. فالتصرف بما هو أسوأ في مال اليتيم حرام ولا غير حرام؟ حرام. يعني لو أنك أردت أن تصرف تشتري شيئا بمال اليتيم، وتعرف أن هذا الشيء سيخسر قطعا، حرام ولا غير حرام؟ حرام، لأن هذا لا شك ضرر على اليتيم. تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن، هذا أيضا حرام، لأن الله يقول: لا تقربوه إلا بالتي هي أحسن. طيب، أردت أن تتصرف فيه تصرفا حسنا، لكن أمامك شيئان: تصرف فيه خير وتصرف فيه خير أكثر، أيهما الواجب؟ الذي فيه الخير الأكثر، لأن الله قال: إلا بالتي هي أحسن. طيب ولنضرب لهذا مثلا، جاءك رجل يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني مال اليتيم، والقرض معروف لكم يعني سلفني. هذا الرجل معروف بالمماطلة وأنه لا يكاد يخرج الحق منه، هل يجوز أن تقرضه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن في ذلك مغامرة مخاطرة في مال اليتيم. جاءك رجل آخر يقول أقرضني مال اليتيم، أقرضني المال اللي عندك اليتيم، وهو رجل وفي، لكن إقراضه ليس فيه مصلحة لليتيم، هل تقرضه؟ لا، لأن ما في مصلحة. جاءك رجل ثالث يقول أقرضني مال اليتيم، وأنت تخشى على هذا المال لو بقي عندك أن يسرق، فهل في إقراضه مصلحة ولا لا؟ هذا الرجل الثالث وفي، ولو أطلب منه المال في أي ساعة من الليل أو نهار أعطانيه، وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك، فهنا إذا أقرضته جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا هو الأحسن. واضح يا جماعة؟ إذن يجب على ولي اليتيم المتولي لماله أن لا يتصرف إلا بالتي هي أحسن. ومن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن كل ولي على شيء فيجب عليه أن لا يتصرف إلا بما هو أحسن. الإنسان لو تصرف بشيء لنفسه فهو حر، لكن إذا تصرف بشيء لغيره وجب أن يتبع الأحسن. ومن ذلك ما لو تقدم إلى ابنتك رجلان يخطبانها، أحدهما صاحب دين وخلق والثاني دونه في الدين والخلق، فما الواجب عليك؟ أتزوج الأول أو الثاني؟ الواجب أن تزوج الأول، لأن ذلك أحسن، فإن صاحب الخلق والدين إن رضي البنت أمسكها بمعروف، وإن فارقها أمسكها بإحسان، وإن فارقها فارقها بمعروف. طيب، ومن هنا نأخذ أيضا أنه لا يجوز للأب أن يمنع تزويج ابنته برجل تريده والأب لا يريده إذا كان صاحب خلق ودين، لأن هذا خلاف الأحسن بالنسبة للتصرف في حق البنت. وكذلك أيضا إذا أعطاك شخص زكاة لتفرقها على مستحقها، ووجدت فقيرا ووجدت شخصا آخر أشد منه فقرا، فما الواجب عليك؟ أن تعطي الذي هو أشد، لأن هذا أنفع لصاحب الزكاة وللمعطى أيضا. فكل من تصرف لغيره فالواجب عليه أن يتبع ما هو أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. ما المراد بالأشد؟ المراد بالأشد الرشد، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ اليتيم وكان يحسن التصرف في المال وجب علينا أن ندفع إليه المال، ولهذا قال فادفعوا إليهم أموالهم، لأنه الآن لا حق لأحد في الولاية عليه. وهذه الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. الوصية السابعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل، إذا كلتم لأحد فأوفوا الكيل، إذا وزنتم لأحد فأوفوا الوزن. يمكن أن نقول إن هذا من باب ضرب المثل، وأن المراد بإيفاء الكيل والميزان إيفاء الحقوق كلها، يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق، إن كانت كيلا فأوفوا الكيل، إن كانت وزنا فأوفوا الوزن. ولكننا نجد كثيرا من الناس على خلاف هذه الحال، إذا كان الشيء عليهم فرطوا فيه، وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه. وأضرب لهذا مثلين. المثل الأول، بعض الناس يكون عليه طلب الدين فيماطل مع قدرته على الوفاء، يأتيه صاحب الحق يا فلان أعطني حقي، يقول غدا، أعطني بعد غد، ولا سيما إذا كان الحق للدولة فإن كثيرا من الناس يتهاون به، وذلك في مثل وفاء صندوق التنمية العقارية، لأن نسمع أن كثيرا من الناس عندهم ما يوفون به الصندوق ولكن يماطلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني القادر على الوفاء ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. إذن هذا أوفى الكيل إذا كان ولا لا؟ أجيبه، هذا المطلوب الذي يماطل نقول لم يوفى الكيل، لأنه لم يوفى صاحب الحق الحق. المثال الثاني عكس ذلك، إذا كان للإنسان حق أراد أن يستوفيه كاملا، حتى إنه إذا كان له غريم فقير قال: إما أن توفيني وإما أن أرفعك إلى الجهات المسؤولة فتحبس، فيضطر هذا الفقير المدين إلى أن يذهب ويتدين فيتضاعف عليه الدين أضعاف مضاعفة. مثال آخر، هؤلاء الذين استقدموا العمال الكفلاء يريدون من العامل أن يقوم بالعمل كاملا، ولكنهم لا يوفون العامل عمله أي أجرة عمله، حتى إن بعض العمال يتقدم يشكو يقول: أنا لي 3 أشهر 4 أشهر عند كفيلي ما أعطاني شيئا. وهذا ظلم وجور، بل قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى استعمل أجيرا فاستوفى استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه. هؤلاء الذين يتعاملون مع الناس هذه المعاملة، إذا كان الحق لهم أخذوا به كاملا، وإذا كان الحق عليهم فرطوا فيه، استمعوا إلى جزائهم يوم القيامة. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن ذلك أيضا أن بعض الأزواج يريد من الزوجة أن تقوم بحقه كاملا، ولكنه يماطلها بحقها، تجده يريد أن تقوم بكل خدمة البيت على الوجه الأكمل، ولكنه لا يعطيها حقها من النفقة، حتى الإنفاق الواجب عليه لا يقوم به. وهذا يدخل في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وفي هذه الحال يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من إعطائها النفقة الكافية يجوز أن تأخذ من ماله بلا علم، هكذا أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هند بنت عتبة جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لأنه حق لها، فإذا بخل به فلها أن تأخذ من ماله بلا علمه. كما أن من النساء من يكون بالعكس تريد من زوجها أن يقوم بحقها كاملا ولكنها هي تنقصه حقه. هؤلاء داخلون في هذه الآية بالقياس الجلي الواضح. وأوفوا إيش؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما أحسن هذه الجملة بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. الإنسان يجب عليه أن يوفي الكيل والميزان بالقسط، لكن ربما يكون هناك تقصير لم يحط به، فهل يأثم على ذلك؟ لا، ولهذا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذه القاعدة ذكرها الله تعالى في عدة آيات. فقال تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا من كرم الله عز وجل أن الإنسان لا يكلف من دين الله إلا ما يطيق، وهو داخل في عموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث فقد بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها في جميع الأوامر، فما لم تستطع فانتقل إلى بدله إن كان له بدل، وإذا عجزت عن البدل سقط عنك. واستمعوا إلى القصة التي وقعت من رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك، فأسقط عنه كفارة بعجزه عنها، مع أنها كفارة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا. إذا قلتم فاعدلوا، ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا. فالواجب على العبد إذا قال قولا أن يعدل في قوله، ومن باب أولى وأحرى إذا فعل فعلا أن يعدل في فعله حتى لو كان مع ذي قربة. لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطأ على شخص، هل تقول لأبيك إنك أخطأت؟ ما الجواب؟ نعم هذا هو العدل. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لو أن صديقك أخطأ هل تقول أخطأت؟ نعم، لأن الله يقول إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأوفوا بعهد إيش؟ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. بعهد الله أوفوا، العهد هو الميثاق، وعهد الله سبحانه وتعالى على الإنسان هو أنه عز وجل أمر ونهى وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أن يثيبه على ذلك.